خذ أيضا من هذه الأسباب يقول قد يكون اللفظ مشتركا. اللفظ قد يكون مشتركا، ما معنى كلمة مشتركا؟ معناها أن اللفظ في القرآن الكريم لا تحتها عدة معاني، هكذا وضعتها العرب، كلمة واحدة لفظة تحتها عدة معاني. مثل ماذا؟ مثل كلمة الأمة، تلك كلمة الأمة لما تقرأها أنت في القرآن تجد لها عدة معاني. الأمة هي الجماعة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يعني جماعة. ونجد الأمة في موضع آخر معناها الزمن الوقت، والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة يعني بعد زمن. طيب، ونجد الأمة لها معنى ثالث، معنى ثالث وهو القدوة، إن إبراهيم كان أمة قدوة. ونجد معنى رابع، ما هو؟ قال الطريقة. الطريقة ما هي الطريقة؟ قال كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة. فتجد كلمة أمة في القرآن الكريم لها معاني كثيرة، هذه المعاني كثيرة يسمى اللفظ مشتركا، يسمى اللفظ لفظا مشتركا. لو أسألك الآن أقول لك في القرآن الكريم البروج ما معناها؟ تقول البروج الكواكب والنجوم التي في السماء، يعني في السماء بروجا يعني كواكب. نقول فيه آية أخرى ما يمكن أن تكون معنى كواكب، قال الله سبحانه وتعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور، بروج قصور، ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة أي في قصور مشيدة في الحراسة يأتيك الموت. إذن كلمة بروج هنا معناها قصور، ونجدها في مواضع أخرى معناها النجوم التي في السماء. طيب، كلمة البعل في القرآن، البعل هو الزوج، وهذا بعلي شيخا وبعولتهن أحق بردهن، فالبعولة الأزواج. ونجد في موضع آخر قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هل البعل هنا الزوج؟ لا. ما معناه؟ نقول صنم اسمه بعل. إذن كلمة البعل صار مشتركة، تأتي معنى كذا تأتي معنى كذا، وهذا من أسباب الاختلاف، من أسباب الاختلاف أن يكون اللفظ مشتركا. قال مثل كلمة قصبرة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصبرة. ما معنى قصبرة؟ قال قصبرة يطلق عند العرب ويراد به الأسد، ويطلق ويراد به الصائد، يراد به الصائد. فهل معناها؟ نقول هذا لفظ مشترك، يحتمل كذا ويحتمل كذا. فإذا وجدت خلاف عند المفسرين فقل يحتمل لأنه لفظ مشترك. يقول لك مثلا عسعس، والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ قال عسعس معناها أدبر، هذا في بعض كتب التفسير أو بعض المفسرين. وعسعس معناها أقبل. طيب أقبل ولا أدبر؟ نقول عسعس تشتمل هذا وتشتمل هذا، فالليل يذهب ويأتي، تذهب هذه الليلة وتأتي ليلة أخرى، تذهب وتأتي وتذهب وتأتي. إذن عسعس الليل، عسعس بمعنى أقبل وأدبر، أقبل وأدبر. والرجل الذي يذهب إلى آخر الشارع ثم يعود ثم يذهب ثم يعود نقول عسعس، نقول هذا رجل يعسعس يعني يروح ويأتي يسمى عسعس. فكلمة عسعس في القرآن تحتمل أقبل وأدبر، فيتفهم أن إذا فسرها بعض السلف بأنها أقبل وجاء شخص آخر قال أدبر نقول كلها صحيحة، كلها صحيحة. إذن من أسباب اختلاف السلف أن تكون الألفاظ مشتركة.